الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، وانصر إخواننا المجاهدين في غزة يا ذا الجلال والإكرام، ودمر اليهود والرافضة أجمعين والنصارى وجميع أعداء الدين يا جبار السماوات والأرض. أما بعد، قال الإمام البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه شرح منتهى الإرادات كتاب الزكاة، قال رحمه الله تعالى: الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: من زكى يزكو، إذا نما وتطهر، لأنها تطهر مؤديها من الإثم أي تنزهه عنه، وتنمي أجره أو تنمي المال أو الفقراء، وأجمعوا على فرضيتها، واختلفوا هل فرضت بمكة أو المدينة، وذكر صاحب المغني والمحرر والشيخ تقي الدين أنها مدنية. قال في الفروع: ولعل المراد طلبها وبعث السعاة لقبضها، فهذا بالمدينة. وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي: فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر، وفي تاريخ ابن جرير الطبري أنها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة، وهي حق واجب من عشر أو نصفه أو ربعه ونحوه مما يأتي مفصلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. ذكروا كتاب الصلاة، كتاب الزكاة بعد كتاب الصلاة، وذلك لأنها قرينتها في كتاب الله، وأنها أحد أركان الإسلام الخمسة التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. وبعضهم جعل ركنا سادسا وهو الجهاد، وعليه بنى أكثر فقهائنا المتأخرين حيث جعلوا الجهاد بعد الحج. ثم يستشكل بعض الناس ذكر الزكاة مع العبادات، وقالوا إنها تتعلق بالأموال، فلماذا لم تذكر مع المبايعات مع البيوع ومع الأموال أنها حق يتعلق بالمال، فلماذا لم يذكر مع الأموال وجعل مع العبادات؟ والجواب أنها عبادة مالية. العبادات منها عبادة بدنية كالصلاة والصيام، فهي عبادة بدنية، ومنها عبادة قولية اعتقادية، وهي الشهادتان: اعتقادية وقولية، قولا بالنطق بالشهادتين واعتقاد مدلولهما، ومنها عبادة مالية وهي الزكاة، ومنها عبادة مالية وبدنية وهي الحج والجهاد، فإنه يتعن فيه مال حيث أنه ينفق على الحج، وكذلك فيه عمل بدني فإنه بالجهاد يعمل ببدنه يقاتل الكفار، وكذلك بالحج يطوف ويسعى ويحرم ويتجنب المحظورات إلى آخر أعمال الحج. فلذلك جعلوها كلها من العبادات، ولو كان بعضها يتعلق بالأموال. الله تعالى فرض في الأموال عبادة، الأموال التي هي كسب الإنسان فجعل فيها عبادة وهي إخراج هذه الزكاة، وكذلك النفقات الواجبة، ولكنهم أخروا كتاب النفقات إلى آخر كتاب النكاح وما يتعلق به. وكذلك يجب فيها النذور، النذور والكفارات، وأخروها أيضا حتى جعلوها مع القضاء، لأن النذر واليمين يحتاج إليها في القضاء. فهكذا جعلوا الزكاة مع العبادات. ثم ذكروا أنها مشتقة من زكاة يزكو أينما، أو من التزكية وهي التطهير. فقوله تعالى قد أفلح من زكاها، أي طهرها. وقوله تعالى الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يدفع من ماله يزكيه، هو أبو بكر رضي الله عنه. يتزكى يعني ينمي ماله بهذه الصدقة. ولهذا جاء في الحديث وما نقصت صدقة من مال، بل الله تعالى يخلف على من زكى ماله بأكثر منه، بحيث أنه يكون ماله الزكوي ينمو بإذن الله، والذي لا يزكي قد يكون يسلط الله عليه، يسلط عليه تلفا وخسرانا مبينا. وهذا يعم ايضا النفقات التي غير الزكاه، هذا ما جاء في الحديث انه كل يوم ينزل ملكان يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. فقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يراد بها الزكاة، ويراد بتطهرهم يعني تطهر أموالهم، وذلك لأن الأموال وبالأخص التجارات قد يدخل فيها غش ومخادعة وغرارا و شيء حرام وأيمان ينفقون بها السلع، المنفق سلعته بالحلف الكاذب. فلذلك شرعت هذه الزكاة تطهيرا لتلك الأموال، وشرعت أيضا حقا للفقراء، الفقراء الذين ما رزقوا مالا. لا شك أنهم الحال هذا يحتاجون من يعطيهم ومن يساويهم ويوسع عليهم حتى يكونوا مكتفين بما يسد خلتهم، فهم يشاهدون هؤلاء الأموال، ولا بد أنهم تتعلق قلوبهم بتلك الأموال ويقولون إن لنا حق، ويتذكرون قول الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالسائل الذي يتسول ويمشي على الناس يطلب، والمحروم هو الذي فقير ولكنه لا يجد ما يكفيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. ثم هذا الجزء يسير الذي يؤخذ من المال الخارج من الأرض يخرج منه العشر إذا كان يسقى بلا مؤونة، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة، فإن هناك بلاد يسكن على من أنهار جارية يفجرونها حيث يريدون وتشرب نخيلهم وتشرب زروعهم فيكون عليهم العشر. الذين يسكنون بمؤونة بالمضخات والماكنات، والنواضح قديما هؤلاء مؤونتهم وكلفتهم تخفف عنهم فيدفعون نصف العشر. كذلك بالنسبة إلى أموال التجارة ما ليس فيها إلا ربع العشر، شيء يسير بالنسبة إلى مكاسبهم. هكذا يأتي وتفصيل ذلك. فرضيتها ذكروا أنها فرضت في مكة، يعني أمر بها، فإن هناك آيات كثيرة فيها ذكر الزكاة وهي مكية، مذكورا فيها إيتاء الزكاة. في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وكذلك في سور أخرى لا شك أنها فرض جنسها في مكة، وأما تحديد الأنصبة والجزء المأخوذ فإنه في المدينة، حيث لم يكن هناك في مكة غالبا من عندهم أموال، بل الذي عندهم أموال قد يبذلونها كلها كما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان عنده مال فكان يشتري العبد المسلم ويعتقه عدد من الممالك الذين أسلموا ومنهم بلال، فكان يكون ذلك لأجل أن يطهر ماله ولأجل أن يوسع على المسلمين. فيقول له أبوه وكان باقيا على دين قومه: يا بني لو اشتريت عبيدا أقوياء يمنعونك وينفعونك. فيقول: يا أبتي، ما أريد إلا نفعي. أبوه يريد نفع الدنيا وهو يريد نفع الآخرة. ونزلت فيه هذه الآية. ويقول الله تعالى في حق أبي بكر: الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وعد من الله. أهل السنة يقولون إنها نزلت في أبي بكر. الرافضة يدعون أنها نزلت في علي، ويقولون إنه نزل فيه الآية التي في سورة المائدة، ويقول فيها قوله تعالى: ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لما تصدق بخاتمه وهو راكع. وأمرهم عجيب في هذا الاستدلال، فذلك لأن علي رضي الله عنه في مكة ما كان عنده مال، وأبوه كثير العيال وقليل الكسب، ولذلك أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليعوله، وعمره 8 سنين قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونشأ وهو ليس عنده كسب وليس عنده أمال، فكيف يقولون إنه هو المراد بهذه الآية؟ المفسرون يقولون إنها نزلت في أبي بكر، وهذا هو الصحيح. وكذلك في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى. التزكي هاهنا قيل إنه تزكى بإخراج ما المال الذي يجب عليه، ولكن على المراد تطهر من الخطايا ونحوها وابتعد عن الشرك. وكذلك قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، المراد طهرها من الذنوب ونحو ذلك. معنى هذا أن الراجح في فرضيتها السنة الثانية للهجرة أنها فرضت في المدينة جنس مع الصلاة، جنس الزكاة، لكن تحديدها وأنصبتها فرضت في المدينة في السنة الثانية ونحوها. قال رحمه الله تعالى: في مال خاص يأتي لطائفة مخصوصة هم المذكورون في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فخرج بقوله: واجب الحقوق المسنونة كالسلام والصدقة والعتق، وبقوله: في مال خاص رد السلام ونحوه والنفقة ونحوها، ولا يرد عليه زكاة الفطر، لأن كلامه هنا ولا يرد عليه زكاة الفطر، لأن كلامه هنا في زكاة الأموال أو باعتبار الغالب، وبقوله: لطائفة مخصوصة الدية، وبقوله: بوقت مخصوص، وهو تمام الحول وبدو الصلاح ونحوه، كالنذر بمال خاص لطائفة مخصوصة. هكذا ذكروا تعريفها، أنها حق محدد مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص. تحديدها من الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الله تعالى بالزكاة أمرا مطلقا، ولم يذكر في القرآن أنواع الأموال الزكوة الزكوية، ولا مقدار الواجب في كل نوع من المال، فهي حق يعني واجب يجب على أصحاب الأموال أن يزكوا أموالهم وأن يطهرها بهذه الزكاة. مال مخصوص وهو الذي بلغ النصاب، سواء من بهيمة الأنعام أو من التجارات أو من الخارج من الأرض لطائفة مخصوصة، وهم أهل الزكاة الذين ذكروا في الآية في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، الذين هم الأصناف الثمانية. فهكذا تعريفها. فيخرج بقوله حق غير هذا الحق الذي مثل بعض الحقوق التي ليست لا تكون مخصوصة، في الأموال النذور هذا حق، وفي الأموال النفقات على الأهلين ونحوهم هذا حق في ذلك المال. يجب أيضا في الأموال حق وهو حقوق الآدميين كالديون ونحوها، ولكن هذا حق خاص لله تعالى وهو الزكاة. حق يكون في مال مخصوص وهو الذي بلغ النصاب، فيخرج ما ليس ما دون النصاب من أنواع الأموال، فإن صاحبه لا يقال له أنه غني. الغني هو الذي عنده مال يبلغ النصاب. قال رحمه الله تعالى: والمال الخاص المذكور سائمة بهيمة الأنعام الإبن والبقر والغنم، وسائمة بقر الوحش وغنمه لشمول اسم البقر والغنم لهما، والمتولد بين ذلك أي الأهلي والوحشي والسائم وغيره كالمتولد بين الضبا والغنم وبين السائمة والمعلوفة تغليبا للوجود، والخارج من الأرض من حبوب وثمار ومعدن وركاز على ما يأتي بيانه، ومن النحل ومن النحل والأثمان وعروض التجارة، فلا تجب في غير ذلك من خيل ورقيق وغيرهما، لحديث عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، وحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من الرأس 10 ومن الفرس 10 ومن البرذون 5، فشيء يتبرع به وعوضهم عنه ورزق عبيدهم كذلك، رواه أحمد. هكذا هذا كوره من في مال مخصوص وهي الأموال الزكوية، وهي 4 أنواع: الأول بهيمة الأنعام في الإبل والبقر والغنم، ولا تجب في الخيل ولا تجب في الحمر ولو كانت رفيعة الثمن أو ينتفع بها. كذلك تجب في البقر، البقر نوعان: أو ثلاثة أنواع: البقر المعروف العربي، والثاني البقر الوحشي، والثالث الجواميس ملحقة بالبقر. البقر الوحشي متوحش وينفر من الناس، ولكن قد يصيده بعض الناس، وإذا صادوه استعلف وأصبح مع البقر العربي، أصبح يعلف ويتوالد، فبذلك يكون زكويا. وكذلك الغنم نوعان: الظأن والمعز، ولكن أيضا هناك غنم وحشية، فإذا استأنست وصارت مع الغنم لا تنفر، فإنها تكون زكوية. كذلك الضباء لو ملكت وصارت سائمة في ملك إنسان، فإنها تكون تابعة للغنم، وقد يتولد بين الغنم والضباء ولد. ذكر لنا بعض الإخوان أن أناس في مكة جلبوا غنما، وكان معها تيس، فلما اشتراه الذي يريد أن يذبحه كفدية قالوا له: تفطن لهذا التيس فإن أباه من الضباء، إنه قد يهرب. فقالوا: لا يهرب، إننا سوف نمسك ونقبض عليه. فلما غفلوا عنه هرب وصعد الجبل وشرد وعجز عن إدراكه. كان هذا قبل نحو 60 سنة أو أكثر. فهكذا قد تتوالد الضباء مع الغنم. كذلك الإبل أيضا قسمان: العراب والبخاتي. البختية هي التي لها سنامان، والعربية التي لها سنام واحد، هذه أيضا نوع واحد. فكان عنده نصاب بعضه بخاتي وبعضه عراب يزكيه، وهكذا. هذه هي بهيمة الأنعام. الثاني الخارج من الأرض: النخيل فيها ثمر فتزكى، كذلك أيضا الأعناب إذا جعلت زبيبا فإنها تزكى، يزكى الزبيب إذا بلغ النصاب. كذلك الزروع: البر والشعير والذرة والدخن، هذه كلها تزكى. فعرف بذلك أن الزكاة واجبة في جنس الأموال. كذلك أيضا التجارات: أصحاب التجارة هي أغلب الأموال، لأنهم قد يملكون مئات الألوف وألوف الألوف، فلذلك يقال: عليكم زكاة في هذا المال الذي تملكونه وهو غالب أموال الناس. التجار أكثر الناس أموالاً لأن غيرهم قد يأتي به نقص كما في هذه الأزمنة.